النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال حيث يمسي الواحد عالم ويصبح قد نسي كل شيء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا مات عالم لم يوجد له بديل، وقد يوجد من يحمل العلم لكن لا يحمل قلب العالم الذي يغار على دينه ويحسن عرضه ويغضب له لكن بحكمة واعتدال. فالعلماء السابقون والنبدأ مبكرين، يعني كأمثال سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك، لم يتكرر بكثرة لهم مثيل في زهدهم وورعهم وعلمهم واطلاعهم إلى آخره، لأنه ليست العبرة بأن كثرت القراءة والاطلاع. التكنولوجيا الجديدة خلت العلم في متناول أكثر الناس بأمور يسيرة جدا، الواحد إذا أراد يبحث عن مسألة يتعب في السابق، وفي اللاحق الآن الواحد منهم تريد حديثا في لحظات قليلة يأتيك بالحديث ومن رواه وما قيل في رجاله إلى غير ذلك. هذه لا شك أنها لإقامة الحجة. فالعلماء الراسخون إذا فقدوا ترسح للعلم من يحمل علما لكن لا يحمل قلب العالم. النبي أخبر يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.